أليس كذلك؟ هي مكتوبة. هل كلمة مكتوبة تدل على أنها في الزمن الماضي فقط والآن ليست مكتوبة؟ الجواب لا، هي في الزمن الماضي والزمن الحاضر والزمن الباقي أيضا كلها مكتوبة. إذن الدلالة الزمنية فيها ليست ظاهرة، ليست قوية، لكن المعنى معنى الكتابة ما زال باقيا وموجودا. لكن لو قلت كتب ستجد أنها فعل يدل على معنى الشيء المكتوب في الزمن الماضي، أنه كتب وانتهى ذلك الشيء. الاسم له علامات، هذا الكلام السابق في تعريف الاسم، وهو أنه الكلمة التي تدل على المعنى المجرد من الزمن له علامات ظاهرة تستطيع من خلالها أن تفرق بين الشيئين أو الأشياء المتشابهة عندك. العلامة الأولى الجر، أن يكون آخر الاسم محركا بالكسر، فإذا كان آخر الاسم قابلا أن يكون محركا بالكسر فهو اسم. سأعطيكم كلمتين وانظروا أي الكلمتين التي تقبل أن تكون مكسورة الآخر، يعني مجرورة سواء بحرف الجر أو بالإضافة. لما تقول مثلا سيارة ويركب، سيارة تقبل الجر أو لا؟ تقبل الجر. تقول ركبت في سيارة، قبل آخرها قبل أن يكون مكسور. إذن ما دام قبلت الجر فهي اسم. يركب، هل اترك المعلومة السابقة أنها فعل، هل تقبل الجر؟ الجواب لا، لا تقبل الجر، لأن الجر من خصائص الاسم، فمن علامات الاسم أنه يكون مجرورا الجر، يعني يكون محرك الآخر بالكسر. من علامات الاسم العلامة الثانية التنوين، أن يكون آخره منونا، فأي كلمة تقبل أن تكون منونة الآخر فهي اسم. ولذلك كلمة سيارة التي قبل قليل يمكن أن تطبق عليها العلامة الأولى ويمكن أن تطبق عليها العلامة الثانية، والتنوين هذا يعني علامة مفيدة في التطبيق عند التردد. العلامة الثالثة هي دخول ال في الأول، العلامة الأولى الجر في الأخير، العلامة الثانية التنوين في آخر الكلمة، العلامة الثالثة ال في أول الكلمة. فالكلمة التي تقبل ال في أولها هي اسم. ولذلك لما تقول مثلا يستمع الطلاب إلى المحاضرة، ثم تأخذ كلمة يستمع وتريد أن تصنفها تجعلها تحت أحد الأقسام الثلاثة، ستجد أنها لا تقبل الجر ولا التنوين ولا ال، إذن فشلت في هذه، إذن هي إلى الآن ليست اسما، لا يمكن أن تكون اسما. وننظر بقية العلامات يمكن تناسبها ويمكن تخرجها من خيار الاسم وتدخلها في قائمة الأفعال. الطلاب تلقائيا اسم، إلى ليست اسما ولا فعلا، حرف. المحاضرة اسم. طيب لماذا الطلاب اسم؟ ما دليلك؟ لأنها دخلتها ال، وممكن إذا حذفت ال يمكن أن تنون فتقول طلاب، يستمع طلاب إلى المحاضرة، ويمكن أن تجعل قبلها حرف جر فتكون مجرورة فتقول ذهبت إلى الطلاب، إذن هي تقبل العلامة الأولى والثانية والثالثة. واضح يا إخواني؟ المحاضرة اسم، الذي يرى منكم أن كلمة المحاضرة اسم يرفع يده. أي اسم معروفة. طيب والدليل؟ دعاء دخول ال. طيب نرجع إلى مثالنا الأول، الكلمة التي احترنا فيها قبل قليل، والله يحب المحسنين. ترددنا في كلمة ماذا؟ المحسنين. طيب الآن نجزم أنها اسم بدليل ال، بدليل ال، يعني دليل واضح ظاهر لفظي. إذن علامات الأسماء: الجر والتنوين وال التعريف، والرابعة النداء. النداء صحة أن تكون الكلمة مناداة، يعني دخول حرف النداء على الكلمة، دخول حرف النداء على الكلمة. نأخذ مثلا كلمة هل. كلمة هل استفهامية، لكن ما نعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف. نطبق عليها العلامات الأربع: هل تقبل الجر؟ يدخل عليها حرف الجر. تقبل التنوين؟ هل سمعتم أحدا فصيحا عربيا يقول هل أو هلا أو هل يكررها، يعني ينونها وهو يسأل بها؟ الجواب لا. إذا ما قبل. هل قبلت ال؟ هل قبلت الندى يا هل؟ لا. إذن هي ليست في قائمة الأسماء. هذا إشارة، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ هل تقبل أن يدخل عليها حرف الجر فتقول إلى هذا؟ نعم، لكن يمكن ما يظهر فيها الكسر لأنها مبنية. نترك هذه العلامة، نذهب إلى العلامة اليقينية المؤكدة: هل تقبل التنوين؟ لا. هل تقبل ال التعريف؟ لا. هل تقبل أن تكون مناداة؟ نعم، تقول تعال يا هذا، خذ يا هذا، انتبه يا هذا. إذن صح وقوعها بعد ياء النداء وأن تكون مناداة، إذن هي اسم ولو لم يكن فيها إلا علامة واحدة. إذن لا يشترط أن تجتمع كل العلامات في الكلمة من أجل أن تعطى أو يحكم لها بأنها اسم، وإنما يكفي علامة واحدة من العلامات هذه من أجل أن نوقن ونتأكد ونثق أنها اسم وليست فعلا ولا حرف. تفضل يا أخي. ماذا؟ هذا اللي موجود معنا في المقرر. فيه علامة خامسة. طيب هذا اللي موجود الآن في المقرر وهو المطلوب، والعلامة الخامسة إن شاء الله في مرحلة قادمة إن شاء الله، يعني في المستوى الأول في الكلية إن شاء الله، وهي تسمى الإسناد، لكن نتركها لأنها ليست مطلوبة، ونحن اتفقنا على أننا نأخذ الأصول ولا يعني ندخل كثيرا في فروع المسائل، وهذا ربما يعيننا كثيرا على أننا نفهم الأصول الممهدة والموطئة للفروع. نعم نعم. طيب سم. الأخ الكريم يقول هذه يعني طريقة تطبيقية جيدة من أجل أن نتعامل مع المعلومات بالفهم وليس بالحفظ. طيب هذا جيد. الفعل، القسم الثاني من أقسام الكلمة الفعل. ما الفعل؟ أي واحد منكم إذا سمحتم بس يرفع يده ويجيب أو يذكرنا بمعلومات. أنا لا أريد منك أن تحفظ يا أخي، لنتفق الآن على طريقة ومنهج. لا أريد منك أن تحفظ، ولن أسألك عن الحفظ، وإنما سأسألك عن الفهم. ولذلك الآن عبر أنت عن الفعل من خلال ما فهمت بأي صيغة بأي طريقة، ركب أي يعني جملة تبين فيها معنى الفعل. تفضل يا أخي. أعد لو سمحت، ارفع صوتك. يقول جيد أحسنت، يقول أن يكون مرتبطا بزمن، ما رأيكم بهذا التعريف؟ بزمن معين، أن يكون مرتبطا بزمن معين، هذا التعريف جيد لكنه يحتاج إلى تكميل. ما الشيء الذي يرتبط بزمن معين؟ تفضل. أو مستقبل، ما زلنا ندور في دائرة الزمن، بقي شيء غير الزمن. الفعل مركب من شيئين، زمن ومعنى، يعني كلمة تدل على معنى وزمن. والفعل يا أخواني ثلاثة أقسام، الفعل ثلاثة أقسام. قبل قليل أنا علقت، يعني جعلت كلمة معلقة وهي كلمة يستمع، طبقنا عليها ثلاث والرابعة نسيناها، أعود إليها من جديد. يستمع، هل هي اسم؟ هل تقبل الجر؟ لا. التنوين؟ لا. هل التعريف؟ لا. النداء؟ لا. إذن هي ليست اسما. هل هي فعل؟ نعم. لماذا؟ لأنها تدل على معنى؟ لا، ما يكفي أنها لا تقبل العلامات الاسم، إذن تلقائيا هي فعل. لا، لأنه بقي قسم ثالث وهو الحرف، ما زالت هي تدور بين هذين النوعين، يعني قطعا ليست اسما باتفاق، لكن هل هي قطعا ليست حرفا؟ ما ندري، نطبق عليها. الفعل ما دل على معنى وزمن، هل هي تدل على معنى وزمن؟ الجواب نعم، يستمع تدل على الاستماع وعلى الزمن الحاضر، استمع تدل على الاستماع والزمن الماضي. لما أقول استمع، استمع فيها معنى وفيها زمن لكنه قادم مستقبل، وهذه هي أقسام الفعل الثلاثة: الزمن الماضي، الفعل الماضي، والثاني الفعل المضارع، والثالث فعل الأمر. الماضي ما دل على معنى في الزمن الماضي، والمضارع ما دل على زمن في الزمن الحاضر ربما الممتد إلى شيء من المستقبل. الأمر هو طلب فعل شيء في الزمن المستقبل، فلك أن تطبق: كتب، يكتب، أكتب. طيب، يكتبون من أي الأنواع الثلاثة؟ فعل مضارع. كتبوا في الفعل الماضي. انتبهوا، هل فهمتم؟ الفعل فهمتم ما هو؟ الزمن الماضي، لأنك أنت تعيده إلى الأجزاء الثلاثية. فهمتم هو فهم، فهم، ففهم فعل الماضي، ثم دخل عليه الضمير، ضمير المخاطبين. إذن الزمن، الفعل هو الكلمة التي تدل على معنى أو حدث مقترن بالزمن، وهو ثلاثة أقسام: الفعل الماضي، والفعل المضارع، وفعل الأمر. ويظهر لي والله أعلم أن التفريق بين هذه الأزمان الثلاثة سهل ويسير، يعني أن تفهمها من حيث المعنى وستجد أنها واضحة وسهلة ويسيرة. لكن هناك علامات تميز الفعل الماضي عن المضارع والأمر، والمضارع عن الماضي والأمر، والأمر عن الماضي والمضارع، يعني تميز هذه الأفعال الثلاثة بعضها عن بعض، وسأذكرها بسرعة. الفعل الماضي علامته قبول التاء، علامته قبول التاء، أن يقبل في آخره التاء، سواء تاء الفاعل المتحركة أو تاء التأنيث الساكنة. فلما تقول مثلا: قرأت، ذهبت، جلست، أخذت، أكلت، شربت، نمت، فهمت، أجبت، نجحت، تخرجت من الجامعة، كل هذه أفعال تدل على الزمن الماضي وعلامتها دخول هذه التاء. طيب، أسألكم الآن: الفعل تقدم، تقدم ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع. طيب، ماضي، طيب ماضي مضارع. طيب طيب الفعل الماضي علامته صحة دخول التاء عليه، صحة دخول تاء المتكلم أو تاء المخاطب أو تاء المخاطبة عليه أو تاء التأنيث. هل يمكن أن تدخل التاء على الفعل تقدم وتتحدث عن نفسك وتقول تقدمت إلى الوظيفة الفلانية، تقدمت إلى، تقدمت، أو تخاطب امرأة تقول أنت تقدمت، أو تتحدث عنها تقول هي تقدمت؟ قبل هذه الكلمة قبلت التاء أو لا؟ قبلت التاء، إذن هي فعل ماض. واضح؟ طيب مضارعها يتقدم أو تتقدم أو أتقدم أو نتقدم، وسيأتي المضارع الآن. لكن أود أن نفهم أنها ما دامت قبلت التاء في آخرها، سواء التاء المتحركة فتحة أو ضمة أو كسرة أو التاء الساكنة للتأنيث، فهي فعل ماض. ويشكل مثل هذه الأفعال على بعض الطلاب لأنها تبدأ بالتاء. طيب يئس ماض أو مضارع أو أمر. إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يئس ماضي أو مضارع أو أمر. الذي يرى أنه ماض يرفع يده بالتصويت. طيب هناك أشخاص لم يرفعوا أيديهم، هذا يعني أنهم لا يتفقون أنها أفعال ماضية. الذي يرى أنه مضارع يرفع يده. طيب لماذا ماض؟ لماذا هو فعل ماض؟ لأنه يقبل التاء، فتقول أنا يئست، الشيطان، المرأة يئست، تاء التأنيث، أنت يئست، أنت يئست. إذا قبلت التاء، إذا هو فعل ماض ولو كان يبدأ بالياء. أنتم لا تعتمدوا على بدايات الفعل، وإنما اعتمدوا على هذه العلامات العلمية. الفعل الثاني هو الفعل المضارع، وعلامته، علاماته كثيرة، لكن من أسهل وأيسر العلامات التي يمكن تطبيقها عليه هي أنه يصح دخول لم عليه، يصح دخول لم عليه. نطبق على الفعلين السابقين، الفعل تقدم والفعل يأس، هل يصح أن يسبق أحدهما بلم؟ لم يأس، لم تقدم، لا، إذن ليس فعلين مضارعين. طيب يذهب، ينام، يجلس، يقوم، يكتب، يمكن أن يدخل على كل واحد منها لم، إذن هي أفعال. يأس تقبل، لحظة. طيب لحظة، أنا إخواني أرغب أن يعني نأخذ راحتنا في السؤال والاعتراض والاستفسار والمناقشة، على الأقل ما دمتم حضرتم إلى هذا المكان وقطعتم هذه المسافة، فمن نصيبكم أن يعني تكسبوا الحوار والمناقشة مع الأستاذ، بعكس الذين يعني لم يحضروا، ربما تكون أسئلتهم متأخرة والإجابات عنها في وقت آخر، لكن الآن إجابات سريعة. الأخ الكريم يقول إن الفعل يأس يقبل لم، يقبل أن يسبق بلم، ما رأيكم؟ لا تضيف إليها ياء. الفعل يأس ثلاثة حروف، الياء والهمزة والسين. هل هذا الفعل بهذه الحروف الثلاثة يقبل لم؟ حاول، جرب. لم يأس، لم يأس فلان، هذا في اللغة العربية غير مقبول، ربما اللغة البنغالية ممكن، أو اللغة الإندونيسية عند بعض العاملات في المنازل ممكن، أو بعض السائقين، لكن في اللغة العربية الفصيحة لم يأس لا غير صحيح. إذن لم لا تدخل على الفعل، إذن ليس الفعل فعلا مضارع. علامة الفعل المضارع أن يصح دخول لم، من العلامات أن يصح دخول لم عليه. الفعل ييأس غير يئس، هل يصح دخول لم عليه؟ فتقول فلان لم ييأس. إذن ييأس فعل مضارع ويئس فعل ماض. والدليل على أنه فعل ماض هو دخول التاء عليه في الأخير فتقول يئست. والدليل على ييأس أنها فعل مضارع دخول لم، يعني أن يكون مسبوقا بلم ولا تدخله التاء في الأخير. واضح يا أخي؟ فالفعل يئس ماض والفعل ييأس فعل مضارع. و يعني أذكر طرفة قديمة تنقل، وهو أن أستاذا كان يشرح للطلاب مثل هذه المعاني وقال الفعل الماضي لا تدخله لم أبدا، وإنما لم تدخل على الفعل المضارع. وكان في قاعة الدرس أحد الطلاب المشاغبين، لكنه كان يعني مشاغبا بذكاء، فقال يا أستاذ ما رأيك بقول الشاعر، بقول الناظم، الناظم يعني العالم الإمام الذي نظم العلم في أبيات من الشعر من الرجز، فقال يا أستاذ ما رأيك بقول الناظم وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعى ولم رضي. إيه يقول جوزوا، يعني العلماء السابقين جوزوا دخول لم على الفعل الماضي كمثل لم دعى ولم سعى ولم رضي. البيت هذا الذي صنعه هو الطالب نفسه، هذا ليس بيتا لأحد العلماء السابقين، وإنما الطالب من شغبه ويعني ذكائه وقدرته على صناعة الشعر قال ما رأيك بهذا البيت، وهو الذي وضعه، ما جوزه ولا شيء، ما في أحد جوز، لكنه ادعى هذا البيت، فقال جوزوا دخول لم على المضي، يعني على الفعل الماضي، كلم سعى ولم دعى ولم مضى. هل أسألكم الآن، هل لم سعى صحيحة؟ فلان لم سعى صحيحة؟ فلان لم دعى؟ فلان لم رضي؟ لكنه جاء بها على هذا الوزن مما يشعر أنها بيت من الشعر على طريقة العلماء الأوائل في نظم العلوم. فاحتار الأستاذ وتردد وقال هو في الحقيقة في خلاف بين أهل العلم هل تدخل لم على الماضي أو لا. وكان سببا في يعني التندر بهذا الأستاذ لأنه ما كان واثقا من المعلومة التي يذكرها، لم لا تدخل على الفعل الماضي، ولو قال ذلك الطالب وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعى ولم مضى ما تدخل، وهذا كلام ليس مقبولا لا فصيحا ولا قاعدة علمية. الفعل الثالث والأخير بسرعة هو فعل الأمر، وهو طلب الفعل في الزمن المستقبل، وعلامته مركبة من شيئين، أن يدل على الطلب وأن يصح دخول ياء المخاطبة عليه في نوع من الياءات اسمه ياء المخاطبة، الذي يعني يوجه فيه الحديث أو الخطاب إلى المرأة. فالفعل مثلا اذهبي، اجلسي، انتبهي، اكتبي، اقرأي، حافظي، تنبهي، هذه كلها أفعال أمر. لماذا؟ لأنها تدل على الطلب وصح دخول ياء المخاطبة عليها. فعلامة فعل الأمر مركبة من هاتين العلامتين، الدلالة على الطلب وصح الدخول ياء المخاطبة عليها. واضحة؟ لابد أن تجتمع العلامتان. فالفعل مثلا اذهب فعل أمر لأنه دل على الطلب، ويمكن أن تضيف إليه ياء المخاطبة فتصير إيش؟ اذهبي. أنتم معي؟ أنا أود أن يعني أن تخرجوا من هذه القاعة مصابين بالصداع. صحيح، لأن الإصابة بالصداع علامة خير، فإذا صدعت أنت، والحديث للجميع من يستمع الآن، إذا أصبت بصداع بعد درس من دروس النحو فهذه علامة خير، لأنك تفكر وبدأت تربط المعلومات بعضها ببعض، وهذا يحرك الذهن ويسبب شيئا من الصداع. فخروجك مصدع الرأس علامة خير، والحمد لله يوجد في الصيدليات حبوب تخفف هذا الصداع ولا تفقدك المعلومات والمعارف التي انتفعت بها. الكلمة التي سأعطيها لكم وطبقوا عليها، الفعل صح، عفوا، الكلمة صح، ليست فعلا، أو لا أجزم أنها فعل ولا حرف ولا اسم حتى الآن. الفعل صح، ما رأيكم؟ صح بمعنى إيش؟ أسكت. صح، إيه صح بمعنى أسكت. مه بمعنى أكفف، كف عن الشيء، يعني توقف عن الشيء. صح، هذه فعل أمر ولا لا؟ فعل أمر ولا لا؟ فعل أمر. طيب، الذي يرى أنها فعل أمر يرفع يده، الذي يرى أنها ليست فعل أمر يرفع يده. ممتاز، طيب صحيح. طيب، ما علامة فعل الأمر من جديد؟ دلالة على الطلب وصحة دخول ياء المخاطبة على الكلمة. هل كلمة صح تدل على الطلب؟ جواب نعم، طلب السكوت. صح. طيب، هل تدخل ياء المخاطبة على صح؟ هل إذا أردت أن تأمر امرأة بالسكوت تقول لها صحي يا فلانة، ولا تقول لها صح يا فلانة؟ اترك حسبك، أنا أتكلم عن صح. صح تدخلها ياء المخاطبة أو لا؟ ما رأيكم؟ ما تدخل، إذا ليست، لازم أن يتركب. صحيح، هذا الذي أريد أن أصل إليه، أن يتركب من الثنتين، ما يكفي أحدهما عن الآخر، لأن الدلالة على الطلب لا تكفي أن يكون فعل أمر، وإنما الدلالة على الطلب زائد صحة دخول ياء المخاطبة عليه. إذا اجتمع فهي فعل أمر، إذا دخلت ياء المخاطبة وما دل على الطلب ليست فعل أمر، أو دل على الطلب ما دخلت ياء المخاطبة فهي ليست فعل أمر. واضح؟ فالكلمة مثلا مه بمعنى أكفف، أو صح لأنها مشهورة، ليست فعل أمر وإن دلت على الطلب. طيب، تذهبين، أنت تذهبين، تجلسين، تفهمين، تستمعين، أليست اتصلت بها ياء المخاطبة بالفعل تذهب وتجلس وتستمع؟ اتصلت، هل هي فعل أمر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ما دلت على الطلب. إذن فعل الأمر مركب من أمرين، الدلالة على الطلب وصحة، ليس الدخول، صحة قبول، يعني أن تقبل أن تدخل ياء المخاطبة عليها. القسم الثالث والأخير هو الحرف، والحرف لا نحتاج فيه إلى تعريف ولا إلى علامات. أي، وهو أطيبهم وأسهلهم وأيسرهم وأخفهم. لماذا ما نحتاج فيه لا إلى تعريف ولا إلى علامات؟ لأننا عرفنا الاسم وعرفنا الفعل، فتلقائيا ما بقي إلا الحرف. فإذا تأكدنا أن هذه الكلمة ليست اسما وليس فيها أي شيء من علامات الاسم، وليست فعلا وليس فيها أي شيء من علامات الأفعال بأقسامها الثلاثة وأزمانها، إذن هي تلقائيا دون تردد هي حرف. فالكلمة هل التي سألتكم عنها قبل قليل اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. لماذا؟ لماذا حرف؟ تمام، لأنها ليست اسما ولا فعلا، فما عدا الاسم والفعل هو الحرف، لأنه لا يوجد قسم رابع الآن، فما في إلا ثلاثة أقسام. عرفنا الأول وعرفنا الثاني، الثالث ما يحتاج نقف معه كثيرا لأن الباقي هو للثالث. لو كان عندنا رابع لاحتجنا أن نقف عند الثالث من أجل أن يتميز عن الرابع. هذا هو هذه المقدمة الأولى، المقدمة الأولى والمدخل الأول من مداخل الحديث عن النحو وهو الكلمة وأقسامها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب، هذه الجملة، إن الله لا يحب الظالمين. إن، أنا أريد أن يعني نعتني بهذه، إن الله لا يحب الظالمين. كل واحد منكم الآن خلال دقيقة يفككها، واضحة؟ طيب، من يجيب؟ تفضل. إن حرف، لفظ الجلالة، اسم. طيب، نعم، ما في محسنين. إن الله لا يحب الظالمين، من جديد، إن حرف، واسم الجلالة اسم، لا، لا حرف، تأكد. طيب صحيح، حرف. طيب صحيح، حرف. لماذا حرف؟ لأنه ليس في علامات الاسم ولا علامات الفعل. طيب، يحب أي الأفعال؟ لماذا؟ يقول فعل مضارع، لماذا؟ لأنه يقبل لم، لأنه يقبل لم، لم يحب، يصح دخول لم عليه، فتقول لم يحب، يصح دخول لن عليه، فتقول لن يحب. طيب، والأخيرة الظالمين الاسم، ما دليلك على أنها اسم؟ ال، دخول ال في أولها. طيب، هذه هي المدخل الأول وهو المهم. في الصفحة السادسة من المقرر، وموجود المقرر يا إخواني على الموقع، المقرر كاملا موجود إلا نزل. نعم، المهندس محمد يقول إن المقرر كاملا، كل المقررات موجودة الآن على المقرر على الموقع في خانة عمادة التعليم عن بعد. اقرأوا ما قيل، ويوجد في الصفحة السادسة تدريبات على الكلمة وأقسامها، أربعة تراكيب، أربع جمل، المطلوب منك أن تفككها. أقرأها عليكم بسرعة. يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الثانية: ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. الثالثة: تعرف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بذات النطاقين. الرابعة: ترتفع درجة الحرارة في الصيف في جميع بلاد العالم. فككوها وارجعوا إلى المقرر في الموقع، وأرجو أن تجيبوا لأنني سوف أسأل عنها بإذن الله في بداية الدرس القادم. تفضل. طيب، ممكن أي واحد من الإخوة يساعد الأخ الكريم ويتعاون معه. تفضل. المضارع الذي يدل على حدث في الزمن الحاضر وعلامته صحة دخول لم عليه، يعني أن يسبق بلم، صحة، ليس أن يأتي دائما قبله لم. فإذا ما وجدنا لم نقول هذا الفعل ليس فعلا مضارعا، وإنما نأخذ الكلمة ونحاول أن نصنع جملة جديدة فيها لم، إذا أمكن فهي فعل مضارع. يعني مثلا المؤمنون يأمرون بالمعروف، المؤمنون يأمرون بالمعروف. وأسألك عن كلمة المؤمنون، ستقول إنها اسم بدليل صحة، بدليل دخول ال، يأمرون ايه فعله، ما دليلك؟ لم يأمر، صح دخول لم عليها، إذن هي فعل مضارع أيا كان عدد حروف الفعل المضارع. نعم، أيسر وأسرع علاماته صح دخول لم أو لن عليه، لكن الموجود عندكم في المقرر هو لم على هذا المقرر. سؤال آخر، تفضل. نعم، يسأل يقول: هل يمكن أن يكون الفعل مكونا من حرف واحد، نعم، إذا حذف منه، يحذف منه، مثل عي الكلام، يعني من الفعل الماضي وعى، فعل أمر منه عي، وقي نفسك الشرور من الفعل وقى، فيحذف منه لأسباب صرفية الواو في الأول والألف في الأخير، فتبقى القاف، هذه القاف المكسورة هي الفعل، لكنه ليس في الأصل مكونا من فعل من حرف واحد، وإنما مكون من 3 أحرف، وحدث فيه إعلال وتغييرات، حذف منه جزءان وبقي حرف واحد. طيب أختم بهذا، أشكر لكم يعني تفاعلكم وحضوركم وإنصاتكم، وأكرر مرة ثانية سؤال الله جل وعلا للجميع بالعون والتوفيق، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يعيننا على العمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.